السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما هو حالنا مع هذا الدرس الجديد الذي ندعو الله تعالى أن يكون بداية المعرفة بالله تعالى وكلامه الجميل سبحانه وتعالى، كما هو عهدنا الذي ابتدأناه أن نقرأ في مختصر ابن كثير جزءا ثم نشرع في استكمال ما تكلمنا عليه في تقريب هذا التفسير الذي نحن بصدده. ماشي، اللي ما حضرش قبل كده يمكن مش متابع. المهم يعني هنقرأ كما ذكرنا شيئا من مختصر ابن كثير ثم نشرح في التفسير الموسع بتقريبه. تقريبه يعني ليس مش الموسع يعني الذي سيق لنا لنتعرف به على كلام الله تعالى وإعجازه وجماله وعلوه وبلغته مما يجعلنا نفهم عن الله سبحانه وتعالى شيئا، يقرب إلى الله تعالى ويحبب في الله تعالى ويحبب في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين في المختصر. يقول المختصر قرأ بعض القراء مالك يوم الدين وقرأ بعضهم مالك يوم الدين. يبقى هناك قراءتان مشهورتان وكلا القراءتين صحيح متواتر في السبع. ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، وليس تخصيص الملك في قوله ملك يوم الدين، ليس تخصيص الملك بيوم الدين خاصا بيوم الدين من غير الدنيا، بل إن الله تعالى مالك يومي الدنيا والدين معا سبحانه وتعالى، لأنه تقدم الخبر في قوله رب العالمين. بالتالي يكون الكلام كما سنذكر في توضيح المعاني، يكون الكلام تتميما أنه ملك يوم الدنيا وملك يوم الآخرة يوم الآخرة سبحانه وتعالى. ولكن خص الكلام بيوم الدين لماذا؟ لأنه اليوم الذي لا يدعي أحد أن له ملكا أو أن له ملكا أو أن له شيء. يوم يقوم الناس لرب العالمين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار فقط، إنما هو ملك الدنيا والآخرة كما هو معلوم. ذلك يقول وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هنالك، لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا غيره، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول لا يملك من أحد في ذلك اليوم كملكه في الدنيا أن يقول أحد تجوزا هذا ملكي هذا مالي، خلاص انتهى هذا الكلام. أما هناك أي في يوم القيامة ليس لأحد ملك ولا مال ولا شيء، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، إلى آخر كلام الرب سبحانه وتعالى. ويوم الدين يوم الحساب الذي يحاسب فيه الخلائق. صلي تحية المسجد يا ابن اللي دخل ما صلاش، صلي تحية المسجد، صلي وراء عشان ما تعطلش علينا. وهو يوم القيامة، والدين يعني أن الله تعالى يدينهم سبحانه وتعالى بأعمالهم، يعني يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى الله عنه سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا معنى ملك يوم الدين. اختصاره أنه ملك يوم الدين والدنيا، وأنه مالك، يعني كما سنذكر معنى كلمة مالك ومعنى كلمة مالك والفرق بينهما، وأن كل ذلك لله تعالى في الدنيا والآخرة. ويوم الدين يوم الدينونة، يعني يوم الحساب، يوم أن يدين الله تعالى العباد، يجازيهم كما ذكر الشاعر في هذا الآية، دناهم كما دانوا، يعني جزيناهم كما فعلوا فينا. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هنا إياك مفعول مقدم، يعني نعبد إياك، ولكن قدم للحصر، يعني لا نعبد إلا أنت سبحانه وتعالى. يبقى إياك نعبد، هي نعبد إياك نعبدك، يعني فقدم إياك للحصر، يعني ليحصر العبادة في الله تعالى، لا نعبد إلا الله. ماذا معناها؟ وإياك نستعين نفس المعنى، لا نستعين إلا بالله تعالى. صورة مراد المتكلم فيما يريد أن يفصح عنه، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة كما يقول. والعبادة في اللغة، إياك نعبد يعني إيه في اللغة؟ العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد يعني مزلل، يستطيع الناس أن يسيروا عليه، أن يطأوه، وبعير معبد يعني مزلل، يمسكه الطفل فيمشي به. وفي الشرع العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال بعض، ماشي كده، ده في الايه، في لسان الشرع، العبادة الذي يجمع كمال الايه، المحبة والخضوع والخوف، يعني معناه ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال والاعتقادات في الظاهر والباطن، كما ذكروا في شيء من تعريف العبادة. يبقى ما يجمع كمال المحبة لله، ويجمع كمال الخضوع له، وكمال الخوف يعني كمال الرجاء، وكمال الخوف وكمال المحبة، كما كنا نذكر في الأمس في الجمعة. هذا معناه. قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة، يتبرأ من الشرك وما يتعلق به. والثاني لا يستعين إلا به، يعني لا حول له ولا قوة، يعني المرء يتبرأ عندما قال لا أعبد إلا إياك، يعني غيرك لا أعبد، يعني يتبرأ من غيره. وإياك نستعين يعني يتبرأ من الحول والطول والقوة والتفويض حينئذ لله جل وعلا. تلاحظ في هذه الآية بعد أن كان يقول الحمد لله رب العالمين بصيغة الغائب، الرحمن الرحيم صيغة الغائب، جاء هنا مالك يوم الدين بصيغة الغائب، جاء هنا فانتقل الكلام إلى صيغة المخاطب. يعني بعد ما كان يقول الحمد لله رب العالمين قال إياك نعبد، هذه اسمها صيغة المخاطب. والصيغة الأولى صيغة الإيه؟ صيغة الغائب. فانتقل إلى صيغة المخاطب بكاف الخطاب في قوله إياك، وذلك مناسب، سياق هنا مناسب كما يقول الشيخ، لأن العبد لما حمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده وتبرأ من عبادات غيره ومن الاستعانة بسواه، فكأنه اقترب من الله تعالى وأصبح حاضرا بين يديه، فناسب أن يخاطبه بكاف الخطاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. الواحد يفهم يحفظ المعاني دي عشان لما تيجي في معاني التدبر تاخد بالك بقى منها. أنت عملت قول يا ربنا إياك نعبد إياك نستعين إياك كذا كذا، وأنت يا تحط الآية بقى على قلبك وعملك لترى وزنك فيها كما ذكرنا في معنى التدبر. وإنما كما ذكرنا هنا بعض العلماء يقول طب لماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ قال لأن العبادة هي الغاية والاستعانة على العبادة هي الوسيلة، فقدم الغاية أولا فقال إياك نعبد لأنها الغاية، ثم أخر الوسيلة وهي إياك نستعين. ماشي كده؟ مكفاية كده كلمتين دول؟ نكمل في التفسير. الناس بقى تاخد معايا شوية بقى، وإحنا قلنا إيه هنتعب شوية شوية في الأول كده لغاية لما تستقيم المعاني والواحد ياخد على كلام الإعجاز القرآني. أخدوا بالهم بقى معايا شوية. حد فاكر الكلام اللي قلناه في المناجاة التي تكلم عليها الشيخ؟ أن في مناجاة بديعة أن المتعبد يقبل بها على الله يناجيه بها، فحسن بين هذه المناجاة أن يبدأ بالحمد لله تعالى. اللي مش مسمعش لازم يسمع، واللي سمع لازم يجي قبل الدرس يعيد السماع مرة أخرى حتى يستطيع أن يوصل الفهم عن الله تعالى. إن دي مسائل كما ذكرنا، مسائل جلسة العلم دي جلسة التعبد التي تحفوها الملائكة إذا اجتمعوا ليتذكروا كتاب الله تعالى، وكل العلم على هذا النحو. لذلك كان لزاما عندما يأتي الكلام عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وكلامه جل وعلا أن يكون محل اهتمام أهل الإيمان، ما لهمش حاجة بعد كده غير ربنا وأسماء وصفاته كما ذكرنا في الخطبة، وكيف يصل المرء إلى الله تعالى بها. طيب، عرفنا الحمد في المرة اللي فاتت، وعرفنا أن الحمد ده في صيغة كلام العرب اسمها إيه. حد فاكر اسمها إيه في كلام العرب؟ يقولون الحمد ده معناها كما ذكرنا المرة الماضية أن هي من الإيه المصادر المحذوف الفعل فيها اللي هو المفعول المطلق، يعني أحمدك حمدا. وقلنا حذفنا بدل ما أن يقول المرء حمدا لله أو شكرا لك أو شكرا ويسكت أو عجبا لقولك، قلنا هذا في كلام في لغة العرب معناها أنه بيحذف الفعل، يحذف الفعل ليه ويخلي الجملة اسمية ليه؟ عشان إيه؟ يدل على استمرار الحمد ودوامه وشموله واستغراق هذا الحمد كله كما ذكرنا. ويفيد معنى ثالث وهو الاهتمام بالحمد، فلما قدم الحمد اهتم به. مهم يعني ذكرنا الحمد وكيف انتقل من مفعول لهذا المصدر كما ذكرنا إلى الحمد لله، ومعنى الحمد والثناء على الله والثناء على الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية كما بينا. نأتي لقوله تعالى لله، لفظ الجلالة الله هذا اسم لله تعالى. ومن يقول اسم لله يبقى ما عرفناش حاجة، يقول له الله اسم لله. طب ما هي المهم يعني هو إيه؟ عشان كده علماء الكلام وغيره يقولوا إيه هذا الاسم اسم الذات لواجب الوجود سبحانه وتعالى، مش حد واجب الوجود إلا هو المستحق لجميع المحامد. وأصل هذا الاسم وأصل هذا الاسم يعني الإله بالتعريف، وهو تعريف إله، اللفظ إله المنكر أصله الإله. ماشي كده؟ من أله الفعل بتاعه أله بفتح اللام بمعنى عبد، أو من أله يأله بكسر اللام بمعنى سكن أو ولع، ولع به يعني ولع به يعني وله به أو تحير فيه أو سكن إليه، كل هذه المعاني مما يرجع إلى معنى ملزوم للخضوع والتعظيم. يعني آلهة يرجع فيه إلى الخضوع والتعظيم، مش كده؟ يبقى عبد مع الخضوع والتعظيم لله تعالى، ده معنى الإله في اللغة العربية. العرب في كلام، أنا عايز أحكي لكم قصة لفظ الإله دي عشان الناس تاخد بالها شوية، كلمة كويسة من كلمتين. يقول إيه بقى؟ أطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم، لأنهم أي هذه الأصنام يرونها حقيقة بالعبادة، جديرة بأن تعبد، فسموها آلهة، مش كده؟ لذلك جمعوه على وزن آلهة. يقول الشيخ بقى وأحسب، يعني أظن أن اسمه تقرر في لغة العرب، أن اسم الإله تقرر في لغة العرب قبل دخول الشرك إليه، فكان أصل وضعه، يفهم بقى الحتة دي، أصل وضعه دال على إيه؟ أصل وضعه يعني إيه؟ توضع الناس على هذا اللفظ على إيه؟ يقول على انفراد هذا الذات الذي تطلق عليه لفظ الإله، انفراده بالإلهية، مش كده؟ فجيهم العرب لما حبوا بقى يقولوا ده يعبدوا بقى من دون الله، فأطلقوا عليهم لفظ الرب الأصلي وهو الإله. ودي من الحاجات اللي بيقولوا عليها إيه في إثبات الرب سبحانه وتعالى. يقول له مما يثبت به وجود الرب سبحانه وتعالى كون لفظ الإله سابق لكل حاجة في الدنيا، أو مجال عائل أو ما اتخلق آدم، أول كلمة كانوا يعرفوها إن في حاجة اسمها إله. يعني من يوم ما تحط البشر في الإيه، هذه من خلق البشر وقد كانوا يرون أن اسم الإله سابق لوجودهم، صحيح؟ مش معقولة جه البشر كده وجه آدم أول البشر وبعدين قال لك إيه ده، هو في حاجة اسمها كده؟ ولا هو نازل ويعرف إن في حاجة اسمها كده؟ واضحة دي؟ لذلك صار علما عليه، على الله جل وعلا. ولم نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرفا بالألف واللام مفردا على أحد من أصنامهم، لم نعرفها بتة. أن العرب في شركهم قالوا الإله على صنم من تلك الأصنام، وإنما يضيفون ذلك فيقولون إله بني فلان، إله بني فلان، إله بني فلان، وفي الأكثر كانوا يطلقون الرب، رب بني فلان، رب بني فلان، على العزة يقول رب بني فلان. فلما اختص الإله بالإله الواحد سبحانه وتعالى اشتقوا له هذا الاسم زيادة في الدلالة على أنه هو وحده سبحانه وتعالى الحقيق بالعباد، وجاء الشرك. عشان كده كان يقول لك حاجة غريبة جدا، العرب اشتقوا لفظ الإله قبل أن يشركوا من هذه من معنى الإلهية التي تبين انفراد صاحب هذا الاسم بالإلهية والعبادة، وأنه هو الخالق المدبر جل وعلا. لذلك حتى لما دخل عليهم الشرك تسألهم من خلقهم، خلق السماوات والأرض، ليقولون الله سبحانه وتعالى، وما فيش حاجة من إلهاتهم اسمها الله، هو وحده سبحانه وتعالى. لذلك يقول هو الشيخ يقول أراهم أبدعوا، العرب كده أبدعوا لما جابوا هذا الاسم واشتقوه للذات الإلهية التي تدل على انفرادها بالعبودية، فما يقال الله إلا ليقال على هذا المنفرد الواجب الوجود سبحانه وتعالى بالإلهية، وما فيش غيره زيه كده. وحتى اللي كانوا بيعبدوهم يقربون إلى الله زلفى، واضح كده؟ نكمل كلمتين معقولين. يقول إذ جعلوا، هو بيعجب بقى إزاي عملوا كده، إذ جعلوا على مزاته سبحانه وتعالى يؤذن بمفهوم الإلهية لله تعالى، على أن ذاته سبحانه وتعالى لا تستحضر عندهم إلا على هذا المعنى أنه المنفرد بالعبادة والخلق والرزق والإحياء والإماتة جل وعلا. ذكرت وجوه أخرى في أصل اسم الجلالة، لها ولها بالهاء المربوطة ولها بالهاء وراها ألف إلى آخر هذه المعاني. طب تقدم الاسم كما ذكرنا، قلنا الحمد لله، لماذا تقدم؟ قلنا للاهتمام بالحمد، أول حاجة أن يهتم بالحمد لهذه المعاني التي ذكرناها، عشان ذكرنا في الحمد معاني كتير قوي، أن يعرف ربنا ويعرف إحنا بنقول الحمد لله ليه، وبعد كده يتدبر هذه المعاني وينتقل إلى طور المحبة لله وفهم كلامه الجميل. كل واحد بقى ورزقه عند الله تعالى. بس الواحد لما يلاقي رزقه قليل كده ومش فاهم ومش متابع ومش مذاكر، يبقى يزعل على نفسه أن يحرم هذا الرزق من معرفة الرب. قلنا قدم الحمد على إيه؟ ليه قدم الحمد؟ لأن الحمد كما ذكرنا إنما هو حمد على تنزيل القرآن الذي به صلاح الناس في الدارين، إلى آخر ما تكلمنا على هذه المعاني. فكان المقام مقام الاهتمام بالحمد الأول، وإن كان الأصل أن يقدم لفظ الجلالة، إنما قدم الحمد لعارض فقط، وهو عارض أن نحمد هذا الرب جل وعلا الذي نزل هذا القرآن الذي افتتحناه بالفاتحة، والتي كانت هي خلاصة القرآن الكريم كما بينا في معاني الفاتحة إلى آخر هذا الكلام. فكان تقديم الحمد جديرا لهذا العارض. مهم ماشي كده، يبقى ده الحمد لله. نستفتح في قوله رب العالمين. يقول رب العالمين، رب العالمين وصف الاسم الجلال، بأول صفة من الصفات في الفاتحة الاسم الجلال، وإن كانت من الأسماء الحسنى إنما بتوصف الرب سبحانه وتعالى، تصف المولى جل وعلا اللي هو الحمد لله. من هذا الإله؟ رب العالمين. من؟ الرحمن الرحيم. من؟ مالك يوم الدين. يبقى كل هذه الأوصاف عائدة على إيه؟ احفظها بردك، عشان هنقول هذه الأوصاف لها معاني جاءت متناسبة. ومش معقولة بعد ما يقول له إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ما استقيم، يبقى هذه الألفاظ التي لها تلك المعاني لابد أن تكون مناسبة لهذا السياق. مش معقولة، عشان نفهم. ماشي، يقول وصف يعني رب العالمين وصف لاسم الجلالة، فإنه بعد أن أسند الحمد سبحانه وتعالى لاسم ذاته، يعني بعد أن أسند الحمد لله تنبيها على استحقاق الذات العلية لهذا الحمد، استحقاق ذاته سبحانه وتعالى لهذا الحمد، عقب بالوصف وهو الرب، ليكون الحمد متعلقا بإيه؟ بالرب أيضا. مش عايزة كلام. وصف الله سبحانه وتعالى بالرب عشان يبقى الرب الآخر اللفظ هنا يعني هو أيضا يتعلق به الحمد، مش كده؟ يقول إيه طيب الشيخ؟ متعلقا به أيضا، يبقى لأن وصف المتعلق متعلق كذلك، لذلك لم يقل الحمد لرب العالمين، إنما قال الحمد لله وبعدين رب العالمين، ليبين أن رب العالمين كذلك يتعلق به الحمد، ليؤذن ليبين ليعلم الناس باستحقاقه الوصف أيضا للحمد، يعني لاستحقاق الرب للحمد كما استحقاه بذاته سبحانه وتعالى. واسمع هذا الكلام أهو، يقول وقد أجرى عليه أربعة أوصاف: رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، للإذان لإعلام الناس عن المتعبدين استحقاق الوصف. فإن ذكر هذه الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بأن يقصد المرء ملاحظة المعاني الأصلية فيها للحمد. يبقى لما ذكر دول بالذات يبقى معنى الرحمن ومعنى الرحيم ومعنى الرب ومعنى ملك يوم الدين، المعنى بتاعها هذا الذي يقوله الشيخ يشعر بأنها تؤذن باستحقاقها للحمد. يبقى الرحمن ده لازم يتحمد عشان اسمه الرحمن، وعشان الرحمة ومعناه، وعشان رب العالمين ومعناه، وعشان ملك يوم الدين ومعناه، يستحق ذلك كله. لذلك يقول يؤذن، عشان الناس لما تيجي تقرأ تفهم هذه الكلمات، يؤذن بقصد ملاحظة معانيها الأصلية. وهذا من المستفادات من الكلام بطريق الاستتباع. ماشي كده. ويقول كلا مدلول هذه الأوصاف يدل على أن أوصاف الآلهة التي يتكلمون عليها لا تتميز بشيء من ذلك مما يميز الرب سبحانه وتعالى عن الآلهة المزعومة عند البشر. نرجع إلى لفظ رب بقى. طب رب معنى إذا الإله كده؟ رب على وزن فعل من ربه يربه بمعنى رباه، ورب بمعنى ورب بمعنى مرب وسائس، سائس يعني يسوس عباده، والتربية يبقى رب يربي وربه تربية، أليس كذلك؟ يبقى رب عباده تربية يعني بلغهم كما يقول الشيخ هنا تبليغ الشيء إلى كماله تدريجا، ده معنى التربية، أن يبلغ الشيء الشيء اللي قدامه عايز يوصله للكمال فياخده واحدة واحدة كده بالتدريج إلى أن يصل إلى أعلى مراتبه. وهذا معنى تربية الإنسان، أنه يخلقه ويراعيه ويسوسه سبحانه وتعالى تدريجا إلى أن يبلغه إلى كماله الذي يصل إليه من معرفة الرب وعبادته. بكان الرب هنا هو الخالق الملك السيد المربي المتصرف جل وعلا الذي يسوس خلقه ويربيهم وينعم عليهم بكل هذه المعاني من ناحية، وأن الرب جل وعلا هو الخالق المحيي المميت الذي به كل صفات الربوبية والإلهية أيضا. ماشي كده. يقول بقى هو ويجوز كذلك أن يكون كما ذكرنا في المعاني التي أشرنا إليها الآن ربه بمعنى ملكه، فكان مصدرا على الوجهين، يبقى رب ده مصدر يقصد به المبالغة في أنه يربي عباده ويسوسهم ويملكهم ويصرفهم ويعطيهم وينعم عليهم ويتدرج معهم إلى أن يصلوا إلى الكمال سبحانه وتعالى، واحدة واحدة كده يأخذهم إلى الكمال بما يربيهم به في أنفسهم وبما يربيهم فيه بهم في أرواحهم وصفاء نفوسهم، يعني الروح والبدن معا، إلى أن يكتملوا ليليقوا بمساكنة الله تعالى في جنته. يقول الشيخ الأزهر عنده أنه مشتق من رباه، رباه وساسه، لا بمعنى الملك هنا، وإن كان يشمل معنى الملك إنما هنا يشمل بمعنى إيه؟ التربية والسياسة، يسوس ويربيه. قالوا لي قالوا لأنه بعد كده قال ملك يوم الدين، فيبلغ ربه بمعنى ملك ملكه. طب ما يبقى كررناها هنا، رباه بمعنى التربية والسياسة التدريجية إلى أن يصل كماله ينعم عليه حتى يكون شيئا. خد بالك من المعاني دي عشان تعرف يعني إيه ربنا بينعم عليك ويتدرج معك سبحانه وتعالى في تربية نفسك وبدنك لتصل إلى هذه الدرجة التي تعبد بها الرب وتعرفه سبحانه وتعالى وتنال به محبته والوصول إليه وتنال به القرب والمجاورة في جنته سبحانه وتعالى، وتعرف مدى هذه النعمة عليك، ثم تعرف مدى تقصير المرء في شكر هذه النعمة التي قال الحمد لرب العالمين، الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم. ماشي كده. لذلك يقول هنا المراد هنا في السياق أنه مدبر الخلائق وسائس أمورها ومبلغها غاية كمالها. صاحب الكشاف يقول أن يا رب لا يطلق على الله تعالى إلا مقيدا، قال رب الدار رب الدابة رب كذا. الشيخ يقول رأيت الاستعمال في القرآن وغيره بخلافه، إما إطلاقه على كل من آلهتهم فلا مرية فيه، كما يقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، فدلت على أنه إيه كلمة رب تطلق إيه على معبودات أهل الجاهلية، وسموا العزة الربة كده معرفة بالألف واللام. وجمعوه على أرباب دليل على أنهم أطلقوا ذلك. كأن الشيخ كما ذكرنا في تفسير ابن كثير اللي خد باله معايا إنه إيه؟ أنه لا يطلق على الله تعالى إلا معرفا، فلا يقال الرب إلا على المولى الكريم سبحانه وتعالى. الشيخ قال أنا في الاستخدام وجدنا أنه يطلق كذلك على غير الله معرفا، زي ما بيقولوا على العزة الرب، وزي ما بيقولوا على يا رب ونبول الصعلبان ورأسه إلى آخر المعاني. ماشي. العالم بقى اسم لذوي العلم، ولكل جنس يعلم به الخالق، ويقال عالم الملك، عالم الملكوت، عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم البحار، عالم كذا عالم كذا. وكما يقول الشيخ هذه معنى كلمة عالم. العالم جنس من أجناس الموجودات يعني، وزنه مجموع على العالمين. والتعريف فيه هنا العالمين للاستغراق، يعني أنه رب العالمين يعني بيستغرق كل العوالم التي خلقها الله تعالى في الأولى والآخرة، في الظاهر والباطن، في كل ما يعلم والمرء وما لا يعلم. إذا عرفنا من رب العالمين أن الرب هو سبحانه وتعالى الذي يربيهم ويسوسهم، والعالمين كل العوالم الله تعالى يسوسها، عالم الجن كما حد افتكر كده واحنا بنتكلم نقول ايه سبحانه وتعالى في خلق الجن من آياته أن خلق لكم دي كثيرة بقى سبحانه وتعالى، وخلق وخلق وخلق وخلق كل هذه المعلومات التي نراها. ندخل إلى الرحمن الرحيم. يعني عرفت معنى الرب وأنه يسوسك ويربيك حتى يصل بك إلى الكمال، وأنه ينعم عليك ويحافظ عليك ويمدك بما يكون سبب حياتك وبقائك وسبب سعادتك سبحانه وتعالى. وانظر إلى تحصيلك بعد ذلك من هذه المعاني. يبقى تقول يا رب يعني أنت اللي بتربيني وأنت اللي بترزقني وأنت اللي بتاخد بيدي إلى الكمال، وانت سبحانك وتعالى اللي بتحفظني، وانت اللي بتقومني، وانت اللي بترشدني، وانت اللي بتعيني، وانت وانت وانت سبحانه وتعالى. عشان لما تيجي تقول له ربنا كده يبقى وانت بتقول له كده توحد الرب سبحانه وتعالى على هذه المعاني وتطلب منها المزيد. وكما سنذكر بعد ذلك كيف تتدبر في هذه المعاني لتعرف موقعك من هذه الآية الكريمة، وتعرف ماذا حصلت من تربية الرب لك سبحانه وتعالى حتى تحمده عليه سبحانه وتعالى، أو حتى تحمده عليه. ماشي. الرحمن الرحيم. الرحمن وصفان مشتقان من رحمة، فعل رحمة اللي يعرف القرطبي ولا يعرف أي حاجة من كتب التفسير يجد عن المبرد عالم العلماء العربية أن الرحمن اسم عبراني نقل إلى العربية، لا يعنينا هذا الكلام. يقول واسم الرحمة بقى موضوع في اللغة الإيه، اسمع بقى هذا المعنى عشان تفهم برضك تفاصيل الكلام اللي احنا عمالين نقوله شوية. اسم الرحمة موضوع في اللغة الإيه؟ واسمع بقى يقول إيه الرحمة موضوع في اللغة الإيه؟ واسم الرحمة موضوع في اللغة، موضوع يعني وضع في أصل اللغة المعنى معين، الناس توضعت على هذا المعنى يعني تعرفت على هذا المعنى في اللغة. بيقول بقى موضوع في اللغة الرحمة لرقة الخاطر، صحيح، ونحو حي بحيث تحمل من اتصف بها على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على المشاق، صح كده؟ يعني ايه واحد عنده رحمة؟ قال له يعني عنده رقة، هذه الرقة بتحمله على انه يعطف على اللي على الرجل اللي عايز يرحمه، يعطف على الايه على هذا المرحوم ويحسن اليه ويدفع عنه المشاق. يبقى لما تقول فلان يرحم فلان يعني ايه انبعثت من قلبه رقة له تجعله يقوم بمعاونته بما يستطيع أو بدفع المشقة أو الخطر عنه أو بأن يحسن إليه، هذا معنى الرحمة في اللغة. لذلك الشيخ يقول هي من الكيفيات النفسانية، يعني شيء نفساني كده تبص تلاقي نفسك شفت واحد قلت يا هروح أديله فلوس مثلا، أو هروح أشيل الحاجة اللي هو شايلها وتعبان منها دي، أوحى أروح أعديه طريق، واخد بالك، أوحى أعمل له كذا، أو شكله مسكين أنا أروح أدفع له الإيجار بتاع البيت، أو كذا أو كذا، مش كده؟ يبقى دي بتحمل المعنيين بقى هو اللي احنا عايزين نقولهم. يبقى الرحمة دي اللي هي الرقة اللي بتخليك تعطف على الإيه؟ على هذا المرحوم بأنك تعينه أو تحسن إليه أو تدفع عنه المشاق أو غيره. فيبقى دي اللي بيخليك تعمل كده، يقول له ده حالة نفسية الأول بتعتريك، مش كده؟ صح؟ يبقى دي كيفية نفسانية في نفسك الأول اللي هي الرقة دي. ليه؟ لأنه ممكن ما تعملوش حاجة وتبقى ترحمه زعلان عشانه وخلاص، صح؟ يقول لك آه والله بس هعمل إيه، مش قادر، ده مسكين وكان الواحد مفروض يقف جنبه، بس هنعمل إيه؟ يبقى دي رحمة. وصف الرب سبحانه وتعالى بالرحمة، ما فيش بقى الرقة ولا إنه هو عشان يرحم عباده ويجلبهم الإحسان. قصدنا من وصف الرب بالرحمة أن نتكلم على أثار الرحمة من الرب، ودي المعنى اللي احنا عايزين نوصله، إن كيف أنت تكون في محل رحمة الله، يعني تظهر أثار رحمة الله عليك، يحسن إليك يعني يرحمك بقى، يعني يحسن إليك يعني يعينك، يعني يدفع عنك الضر سبحانه وتعالى كما ذكرنا. يبقى ده المعنى هنا كما يقول الشيخ، أنه يرفق بالمرء، يحسن إليه، يعينه، يدفع عنه، كل هذه المعاني من معاني الرحمة، وبهذه أثار رحمة الله تعالى التي ينبغي أن ننظر فيها. حتى إذا جئنا إلى معنى التدبر يقول له أنت بتقول هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، يقول له نعم، وعرفت أن الرحمة هي من آثار هذه الرحمة الإحسان والتيسير والمعونة والرفق وكذا وكذا، يقول له أيوه، يقول له من آثار الرحمة دي أن هو وقفك قدامه خلاك تصلي وتصوم، ومن آثار الرحمة دي خلاك كذا، بدليل أن أنت بتقول الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ ها؟ الحمد لله الرحمن الرحيم، مش كده؟ الخلق ممكن يبقى موصوف، إذا هنقولها بقى نجمل الكلام، الرحمن لم يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، والرحمن في اللغة بتاعت العرب بيقولوا إيه، لما يزيد المبنى يزيد المعنى، الرحمن أزيد شوية في المبنى فبيزيد المعنى شوية. الرحمن ده رحيم الدنيا والآخرة، الرحيم يعني كان بالمؤمنين رحيما، بس ماشي كده. لم يتسمى أحد الرحمن هذه قبل الإسلام. نكمل الكلام الأول في معنى الرحمة. يقول بالرحمة بقى إيه؟ يقول له ممكن الواحد يبقى رحيم وما بيرحمش، يقول له أيوه ممكن كده. اسمع الكلمتين دول، يقول لك الذي يريد قضاء الحاجة للمحتاج ولا يقضيها إن كان قادرا على قضائها لم يسمى رحيما. يبقى أنت قادر تقضي حاجة الإنسان ده وهو مسكين والمفروض ترحمه، ما قضيتها لهش وسبته ومشيت، بس مش رحيم، لا تسمى رحيمة، مش كده؟ يقوله لو تمت الإرادة لوفى بها، وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما، وممكن يبقى عاجز ويسمى رحيم. الله تعالى على خلاف ذلك كله، يبقى عاجز ويسمى رحيم ليه؟ عنده ليه كما يقول الشيخ الرحمة والرقة، وعاوز يرحمه، وهذه الكيفية منفعل بها وعايز يقوم يعمل كده، مش قادر، ولذلك هو ناقص. الله تعالى كل ذلك يقوم به رحمة بعباده، عموم عباده هو الرحمن لهم، يعني كما قال ذكرنا الرحمن على عرش استوى، فكل ما يتعلق برحمة هذه العوالم كلها تدخل في اسم الرحمن، وما يتعلق بالمؤمنين يدخل في اسم الرحيم. لا خلاف أولا بين أهل اللغة كما ذكرنا أن الوصفين دالان على المبالغة في صحة الرحمة، في صفة الرحمة، ماشي؟ يبقى إيه الوصف الرحمن الرحيم ده مبالغة في إيه؟ في صفة الإيه؟ الرحمة، عشان لما تيجي تتعامل مع ربنا تعرف إن ربنا صفة الرحمة فيه بالغة أقصى نهايتها، وأنه سبحانه وتعالى الرحمة اللي منزلها في الدنيا جزء من 100 رحمة يتراحم بها الناس، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به من هذه، وادخر 99 جزءا من الرحمة ليوم القيامة. هذه الرحمة التي يتكلم عليها هي ما ينبغي أن تصبو إليه، أنت تصبو إليه أيها المؤمن، وأنت تقول الرحمن الرحيم، يعني أن تأخذ بحظك من هذه الرحمة التي تكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. بعد أن زاد هذا الحال، لأنه هي يقول لك بعد كده، طب ما هو رب العالمين عمل أساس الناس ورباهم وكذا وكذا، طب كان ليه بقى بيقول الرحمن الرحيم تاني؟ اللي بيفهم بقى دلوقتي، انت فهمت بقى ان الرب هو اللي بيسوس عباده ويربيهم ويأخذهم الى ان يبلغهم درجات الكمال في الاولى والاخرة في ابدانهم وفي ارواحهم وفي صفائهم، مش كده؟ طب يقول الرحمن الرحيم ليه بقى بعدها؟ طب عندك حاجة تانية، انت قلت لي الرحمن ابلغ من الرحيم ولا الرحيم ابلغ من الرحمن؟ ها؟ الرحمن ابلغ من الرحيم، مش كده؟ عشان دي زيادة المبنى. قال له طب يا فالح بقى في اللغة العربية لما بيجي تدرج بتدرج من القوي إلى الأقوى، مش من الأقوى إلى ليه؟ إلى القوي، بأيهما اللي يقدم؟ صح ولا غلط؟ يعني أنا بس عمال أحكي معاك عشان تفهموا ترتيبات القرآن وكلامه متركب إزاي، مش متركب إزاي إحنا نعرفها، لا ده إحنا بنقول إيه كلام كده على قد حال. ماشي كده الأول، يبقى الرحمن أبلغ، والرحمن يشمل كل المخلوقات، والرحيم يعني بالمؤمنين. والنظر بعد ذلك في أثار هذه الرحمة لأهل الإيمان، تقول لنفسك أنت واخد نسبة قد إيه من الرحمة اللي أنت عملت، تقول يا رب الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، خدت قد إيه من هذه الرحمة وتستحق من الله تعالى قد إيه، وتشوف الرحمة اللي أنت فيها وتشوف شكرك لهذه الرحمة وحمد الله تعالى عليها من ناحية. ده بقى معنى التدبر، لأن بقوله ده التدبر. يبقى لما يقوله الرحمن الرحيم وهو بيتدبر في الآية، عشان هنرجع لها في الفاتحة بقى، عشان الناس العلوي التدبر في الفاتحة في البسملة راح فيه، حد فاكر؟ وهدين بالنا بنقول يا الرحمن، لما أنا أتدبر في معنى الرحمن بقول إن الرحمن ده أبلغ حاجة في الرحمة، والرحيم أبلغ حاجة في الرحمة بالمؤمنين، وأن الرحمن يعني المؤمنين والكافرين كلهم ربنا بيسر لهم الطريق وكذا وكذا وكذا في قوة وصحة وغيره، أما المؤمنين فبالنسبة لهم رحيم فيما يكونوا فيه سبب صلاحهم في الأولى والآخرة. مش كده؟ تيجي تقول تدبر الآية معناه إيه؟ معناه أنت تقول بتنزل الرحمن الرحيم على قلبك وعملك ونفسك لترى ماذا حصلت من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، إيه اللي أنت حصلته من قيمة هذه الرحمة، وتشوف قد إيه رحمة خدت من ربنا، ربنا رحيم، خدت رحمة قد إيه في عملك وسعيك وجهدك وبذلك وصلاتك وعباداتك وصدقتك وحجك ودعوتك وأعمالك وبقية أعمالك، هذه الرحمة التي ترى أثرها في البركة والإحسان والرفق من الله جل وعلا والمعونة ودفع المشاق وكذا وكذا، خدت قد إيه من هذه النسبة؟ هو ده معنى التدبر. المعنى الثاني في الرحمة برضك في التدبر يبقى عديناه بالمرة، وهو أنها بعد أن علمت حظك من هذه الصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وعلمت أنك قد حصلت على شيء قليل منها، المبادرة إلى كيفية التعرض لرحمة الله تعالى، يبقى ده معناها أن يحط الآية يجعلها دواء على أمراض قلبه. عرفت أنت بقى الدواء وشخصت المرض وعرفت الدواء، فأنت محتاج حينئذ لأن تأخذ حظا من الرحمة تداوي به ما نقص عندك من آثار رحمة الله تعالى بك. دي الجزء الأول. الجزء الثاني، في هذه الصفات لابد وأن يكون من حظ المرء كذلك الرحمة بالخلق، يبقى لابد أن يكون له حظ آخر في أن يتصف بصفات الرحمة التي قال إنما يرحم الله الرحماء أو الرحماء يرحمهم الرحمن أو الرحيم أو هذه المعاني، وتقدر نفسك بقى كما كان النبي هو صلى الله عليه وسلم بعثه المولى سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وأنت على سيره وخطاه صلى الله عليه وسلم، فكم كان حظك من هذه الرحمة التي ينبغي أن يكون في محل الله تعالى وأن تكون في محل رحمة الخلق. أولا أستعب الكلام شوية كده، أنا عديت شوية عشان نشوف معنى التدبر. نرجع لهذا المعنى، يقول له إيه؟ طب الرحمن أبلغ من الرحيم كما ذكرت، طب ليه قدمت؟ الأصل أن يكون التدرج من القوي إلى الأقوى، من البليغ إلى الأبلغ، يعني من تدرج من إلى الأعلى. يقول شأن أهل البلاغة إذا أجرى وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص، ومن الأقوى من القوي إلى الأقوى، كقولهم شجاع باسل مثلا، أو جواد فياض، بيبقى جواد الأعلى منه فياض، أو إلى عالم نحرير، يبقى بيرتقي من الإيه؟ من الأعلى من الإيه؟ من العالم للأعلم، أو خطيب مصقع ما فيش زيه، يبقى وهكذا شاعر مفلت. رأيت للمفسرين بقى، بيقول الشيخ رأيت للمفسرين في توجيه الارتقاء من الرحمن إلى الرحيم بقى للعكس أهو أجوبة. اللي خلاه يقدم الرحمن بقى يقول أهو باعتبار الرحمن أخص من الرحيم، بمعنى فتعقيب الأول بالثاني تعميم بعد تخصيص، بمعنى ما يقول الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي، يبقى الرحمن ده اتصاف ذاتي لا يشاركه فيه غيره، مش كده؟ قدمت على ايه؟ على الرحمة التي يمكن أن يشاركه فيها غيره. واضحة دي؟ قريبة. مش الرحمن دي حد يشاركه فيها؟ يبقى ده وصف ذاتي عالي يقدم على ايه؟ ما يمكن أن يكون من وصف يشاركه فيه غيره. ماشي دي كده؟ خلاص خليها كده بس بكفي عليكم فيها ونكمل الكلام. يقول بقى إيه كلام بقى شوية تاريخ كده، زي كلمة رب وكلمة إله. ذكر جمهور الأئمة أن وصف الرحمن لم يطلق في كلام العرب قبل الإسلام، وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى، ولذلك اختص به سبحانه وتعالى حتى قيل إنه اسم الله. واستدلوا على ذلك بأنه لم يكن موجودا قبل الإسلام بقوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وقال وهم يكفرون بالرحمن. وقد تكرر مثل هاتين الآيتين في القرآن وخاصة في السور المكية، مثال سورة الفرقان التي ذكرنا وسورة الملك. وقد ذكر الرحمن في سورة الملك باسمه الظاهر وضميره 8 مرات، مما يفيد اهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى. ومن دقائق القرآن الكريم أنه أثر الرحمن في قوله ما يمسكهن إلا الرحمن، في هذه الآية آية النحل ما يمسكهن إلا الله، لو حد متابع الكلام صح؟ أهو الشيخ بقى بيقول إيه؟ طب إيه دقيقة في هذه المسألة؟ قال آية الرحمن مكية، والقدر النازل من هذه الآية في سورة النحل مدنية، لذلك آثر في الكلام مع أهل مكة التعبير بالرحمن الذي لم يسمعوه من قبل، والذي يدل على اسم الرب سبحانه وتعالى. لما تكرر هذا الاسم في المدنية صار الكلام على الله تعالى معهودا. طيب الكلمة اللي كنا لسه بنقولها من شوية بنقول إيه؟ طب ما الرب دي لما كنا نقول رب العالمين يدخل فيها الرحمة، لأنه لا يسوس عباده إلا بالرحمة، مش كده؟ صح؟ ويربيهم بالرحمة. أقول طيب إجراء هذين الوصفين العليين لله تعالى بعد وصفه لأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة بليغة. وده اللي احنا بنسميه ارتباط الآيات ببعضها، ان القرآن مرتبط، الآيات مرتبطة، مش كل واحد فكر ان الآية دي بتقول المعنى لوحدها ودي معنى لوحدها ودي معنى، لا، كما ان شاء الله نفهم في آيات القرآن. المناسبة البليغة في التعبير بالرحمن الرحيم بعد رب العالمين لأنه بعد أن وصف بما هو مقتضى استحقاق الحمد من كونه رب العالمين، من كونه رب العالمين أي مدبر شؤونهم ومبلغهم إلى كمالهم في الوجودين الجسماني والروحاني، ناسب أن يتبع ذلك بوصفه الرحمن. ثم هو المدبر والمكمل لهم سبحانه وتعالى الذي يقتضي الحمد على تدبير شؤونهم وإبلاغهم لهذا الكمال الجسماني والروحاني كما ذكرنا. جاب لي الرحمن، اسمع بقى، يقول نسب أن يتبع ذلك بوصفه الرحمن أي الذي له الرحمة وصف ذاتي تصدر عنه آثاره كلها، آثار الرحمة. فلما كان ربا للعالمين وكان المربوبون هؤلاء كلهم ضعفاء كان احتياجهم للرحمة واضحا، صح؟ يبقى لما هو كان هو بيرب هؤلاء كلهم دل على أن هؤلاء الضعفاء يحتاجون إلى الرحمة، صح ولا غلط؟ طب اسمع، استكمل الكلام عشان تشوفها. يقول وكان ترقيهم إياها من الموصوف بها بالذات ناجح. فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة لأنها إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها من الله تعالى، فلماذا احتاج إلى ذكر كونه رحمانا؟ هو ده السؤال. نقول له اسمع بقى، لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى ذلك الكمال لم يكن، اسمع بقى، على وجه الإعنات والمشقة. لأن الرب ممكن وانت بتربي ابنك وتعمل وتسوس وكذا تديله مشقة وتديله عنت وتحصل له مشاكل، صح؟ يبقى ده في الربوبية. فلما أتبعها بكونه الرحمن دل على أنه سبحانه وتعالى إنما وصلهم بذلك كله ليس بمطلق الربوبية ولكن بمعاني الرحمانية التي تشمل ذلك، مما يدل على أنه لا عنة ولا مشقة ولا صعوبة في ذلك. لذلك يقول أن الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات، عشان تعرف إزاي تحمد ربنا وتتنتظر منه تلك الرحمة، بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد. فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدات والأذى، فأتبع ذلك بوصفه الرحمن تنبيها على أن كل هذه النعم الجليلة وصلت إلينا بالرفق واليسر ونفي الحرج. حد متابع معايا؟ هو يقول، هو بيكمل كلام الشيخ، حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر فإنها مرفوقة باليسر بقدر ما لا يبطل المقصود منها. يعني فيها يسر، بس يسر لدرجة إيه؟ إنما ما تبطلهاش بقى، ما تلغيهاش، لا. لذلك يقول فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالتمكين في الأرض وتيسير المنافع، ومنه ما رحمته سبحانه وتعالى بمراعاة اليسر بقدر الإمكان، مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث الأخلاق الكريمة وما فيه منفعة لعموم الناس كانتظام أحوال الزكاة إلى آخر تلك المعاني، التي حتى لو رأيتها في التكاليف الشرعية رأيت فيها الرحمة التي تصل بالمرء والجماعة إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد والرقي الجسماني والأخلاقي والروحي إلى الله تعالى. طيب احنا نرجع بعد ايه لمعنى اللي احنا قلناه في الاول خالص، اللي هو ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ اللي هو ايه اللي احنا كنا مأجلينه؟ التدبر في البسملة. مش احنا قلناها لما نخلص الرحمن الرحيم ننزل الى التدبر في البسملة، لان المفسرين كما ذكرنا لما يذكروا تفسير الرحمن الرحيم في مع الحمد، لما يذكروها مع البسملة ذكروها مع ايه بعد رب العالمين الرحمن الرحيم. ماشي كده. طيب احنا نقول اول معنيين في التدبر. المعنى الاول اللي هو ايه، حد فاكر اللي احنا قلناه واحنا بنتكلم على البسمله؟ طب اول معنى في بسمله اللي هو ايه؟ التبرك اللي هو بيقولها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اقرا ببركه اسم الله تعالى، يعني اقرا وبركات بسم الله تعالى ملتصقة ومحيطة بكل قراءتي. مش ده المعنى اللي قلناه في البسملة في البركة؟ صحيح. طيب يعني معنى واحد يقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ايه؟ يعني اقرأ لما يدخل يقول يعني ادخل، يعني لما يأكل يقول اكل اكل، وهكذا. يبقى عند قراءته ووقوفه بين يدي الله يقول أقرأ، وقراءتي هذه محاطة وملتصقة بها بركة الله تعالى، بركة اسم الله تعالى. التدبر يقول بقى ده انت عرفت المعنى، هو تفسير وعرفت عن ايه البركة وبسم الله والتيمن وكل هذه المعاني التي أشرنا إليها والتي لا تعرف عنها الآن شيئا، نسيته من الدرس الماضي. مش كده؟ يبقى بتقول أقرأ وبركة اسم الله تعالى محيطة بقراءتي من أولها إلى آخرها، وكذلك كل ما يأتيه من فعل يسمي عليه اسم الله جل وعلا. يبقى ده المعنى الأول. يقول يعني إيه بقى تدبر؟ يعني تبص بقى في عقلك وقلبك وعملك زي ما قلنا، وتشوف مقدار هذه البركة التي تحيط بعملك وقراءتك، وماذا حصلت من هذه البركة. هو ده المعنى بقى الأولاني. مش كده؟ يبقى التدبر تقول ايه، انا عمال اقرأ بقى القرآن، هل بركة الله تعالى وبركة اسمه الذي ابتدأت به قراءتي، ما هي بسم الله؟ يعني ابتدئ بسم الله، ابتدئ ايه؟ يعني ابتدئ القراءة او الاكل او غيره، او الدخول او الخروج او الزواج او النكاح او اي شيء من الأمور، وبتسأل نفسك السؤال، طب انت عملت تقول انا بقرب باسم الله وبركة اسم الله محيطة بهذه القراءة، طب هو الكلام ده صحيح ولا انت بتقول لربنا كلام مش صحيح وبتكذب على نفسك وبتهزر؟ هو ده المعنى اللي انت بتقوله عشان تعرف تستفيد من الآية وتنزلها على مرضك وأمراض قلبك وأدوائك كما يقولون، لتبدأ في اللجوء إلى الله تعالى أن يصيبك بشيء من هذه البركة وأن ينزل عليك شيئا منها، وأن تسعى بعد ذلك جاهدا لأن تكون بعونه ومدده أهلا لتنزل هذه البركة. وهذه البركة منحوقة ليه من أحوالنا كلها؟ هو حد عنده بركة في وقت ولا جهد ولا أكل ولا شرب ولا سعي ولا عمل ولا مال ولا ولد ولا غيره؟ ليه؟ قد نزعت هذه البركة التي ينبغي أن نفكر فيها كيف تعود هذه البركة بهذا المعنى من معاني التدبر القرآني ومعاني الرجوع إلى الله والدعاء والتضرع والبكاء أن ينزل علينا شيئا من هذه البركة. بدل معنى ايه؟ المعنى الاول بتقيس نفسك وتشوف انت واخد بركة قد ايه، وتشوف انت ممحوك منك بركة قد ايه، وهذه النسبة اذا تبكيك على نفسك من ضعف بركة الله لك في وقتك وجهدك ومالك وعملك، ثم تتضرع حينئذ الى الله تعالى لتتحقق بمعاني هذه البركة. يبقى تقعد تقول يا رب معلش ده انا مش واخد حاجه من البركه بتاعتك، وبركتك وسعت كل شيء زي رحمتك كده سبحانه وتعالى، وهحاول ان شاء الله واجاهد بس تعيني يا رب على ان انا احصل شيء من هذه البركه، وتفتح علي هذه الابواب التي احصل بها هذه البركه، وان تعين عليها وأن تقوي القلب والنفس على هذه الأحوال. وهذا التضرع طريق إلى الوصول إلى تحقيق كل مراد المرء من الله تعالى. كل حاجة تزني فيها. طب اسمع المعنى الثاني من البركة في البسملة. مش البركة بقى، المعنى الثاني من التدبر. بيقول لك إيه؟ أنت جاي تفتح الباب ولقيت المفتاح معطرس مش عارف تفتح. يوم يقول لك إيه اللي واقف جنبك؟ ها؟ يا عم سامي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم هنا معناها إيه؟ ها؟ معناها إن أنت أول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى لازم يفتح هذا المغلق. ومش عارف تذاكر يبقى لما تسمي أو لما تقول أو لما تاكل أو لما تعمل يبقى هذه الشدة التي تعاني منها في حال أعمالك عندما تضع اسم الله تعالى متبركا به عليها تخف هذه الشدة ويفتح هذا المستغلق ويخف هذا الضنك والضيق الذي تعانيه أو الخوف أو الشعور بأنك لا تستطيع أن تعمل شيئا. يعني تيجي قدام الباب مش عارف تفتح أو تيجي تطلع السلم مش عارف تطلع أو تيجي تعمل كذا تيجي تعمل كذا يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي الأولانية ما جابتش معاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقعد تسمي زي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم دي بينها وبين الاسم الأعظم كما بين بياض العين وسوادها. حد فكر الحديث كأنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى وإذا سئل به أعطى. يبقى أنت بتيجي بقى بتسأل نفسك يبقى لما يتحط بسم الله الرحمن الرحيم على حاجة على الرأي الإمام القيم وغيره من الأئمة يبقى لازم إذا نزل اسم الله تبارك وتعالى على اسم لابد أن يبارك في القليل وأن يعظم الكثير فيه وأن تحل عقده ومشاكله وأن كل المعاني اللي أنت عايزها. تيجي توزن نفسك بقى تقول أنا بقعد أقول بسم الله الرحمن الرحيم طول النهار ولا بيحصل لي أي حاجة. زي زمان كان يقول لك إيه اللي بيقرأ الفاتحة على الملدوخ فاكرين حديث الفاتحة حديث اللديخ إنه لدغ سيد الحي فقيل هل من راق في حد منكم يرقي فقال جابر أو أحد الصحابة ومختلفين فيه أنا فذهب فأخذ يقرأ عليه الفاتحة وينفس فقام كأنما نشط من عقال الملدوخ يقول له طيب من عمل على الفاتحة على المريض ولا نشط من عقال ولا نشط من أي حاجة. وحتى بقى يقول لك إيه طيب ما هي دي الفاتحة بس فين بقى الصحابة. يبقى إيه الفاتحة اللي عايز تقال دي يبقى لازم تكون إيه خارجة من إيه من هذا القلب الذي يعني زي ما بيقولوا السهم. السهم ده لازم يبقى سهم شديد والوتر شديد والإيد قوية عشان لما يشد الوتر ويشد السهم والسهم القوي يصيب هدف. أما أن يكون القلب ضعيفا والدعاء الخارج منه كذلك ضعيفا وهذه الهمة التي يقول بها هذا الدعاء كذلك ضعيفة فأن يصيب هذا الهدف. عشان كده كنت أقول لك طب هذه الفاتحة عمالين يقرأ طب فين عمر بقى اللي لما يقرأ الفاتحة يشفى المريض وتزول علله. ابن القيم يقول قد جربت هذه الفاتحة وأنا في مكة أياما عديدة لم يكن هناك عندي مش عارف طعام ولا دواء ولا كذا وكذا وكنت أعاني من أمراض شديدة وشفاني الله سبحانه وتعالى بقراءة الفاتحة. وقد وصفتها لأناس هو يقول وقد أبرأهم الله أو برأهم الله تعالى من أمراضهم وأدوائهم. لذلك هذا المعنى اللي احنا نقوله بقى في معنى التدبر. فلما تيجي تقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنت عارف أن بسم الله الرحمن الرحيم بقراءتها وبركة هذا الاسم يسهل هذا الصعب وتفتح هذه المغاليق المغلقة على الإنسان ويقوى قلب المرء ويستطيع أن يفعل ما لم يستطع أن يفعله بغير بسم الله الرحمن الرحيم. وتعرف بقى نفسك أن أنت لسه الوتر الضعيف اللي ما بيطلعش السهم القوي من هذا القلب حتى يصيب به المقصود. ويبقى احنا بنقول الكلام ده عشان نعرف احوالنا مش عشان نعرف احوالنا بس عشان نعرف احوالنا ونزعل ونبدا بقى نتضرع الى الله ونستعين ونتحقق بمعاني هذه الربوبيه والرحمه من الله تبارك وتعالى. عشان كده الشيخ هنا بيقول ايه ما كان بسم الله تعالى قصدا تخلق به المرء يبقى لابد ان يكون قد تولاه سبحانه وتعالى بالحفظ والرعايه والتسديد والرشاة والنصرة وكل ذلك. يبقى أول ما هتقول بسم الله بدأ إيه؟ كان بسم الله تعالى. ماشي كده؟ طيب في معنى آخر، وانت جاي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان تدخل، عشان تفتح، عشان تاكل، عشان تعمل، مقصدك ايه؟ مقصدك انك بتعمل كده وانت منتسب الى الله تعالى في تلك العبودية، مش كده؟ يعني بتقول ايه؟ انا هفتح بايه؟ ها؟ بسم الله. يعني انت بتنتسب الى الله تعالى في انه هو اللي ايه؟ اللي يفتح لك، مش كده؟ انت ما عرفتش تفتح بنفسك، جيت حطت المفتاح كده ما عرفتش، فجيت راجع ايه؟ لا ده الفتح هيبقى بايه؟ ها؟ بسم الله، صح؟ واخدين بالنا ولا مش واخدين؟ مش انت لما جيت تقول بسم الله بعد ما انت حاولت تدخل او تفتح من غير ما تسمى، ما خدتش بالك، ما تفتحش، جيت قايل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه؟ يعني انا منتسب الى الله او مستقوي بالله، او انا تركت حولي بقى وقوتي ومش عارف ايه، ما عملتش حاجه، وهجرب حولي مين وقوه مين. يبقى انت بتترك ايه؟ تدخل في الانتساب الى الله تعالى، وتخرج من حولك وطولك وقوتك الى حول الله وقوته الذي به يمكن ان تتمكن من القيام بما قد عجزت عنه. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دي بتقول لك ايه؟ تقول لك أنت لا حول لك ولا قوة، ولابد وأن تخرج من حولك وقوتك، وأن تكون متبرئا من ذلك كله إلى قوة الله وإلى حول الله سبحانه وتعالى، وإلى مدد الله، وإلى تمكين الله جل وعلا. فبه لن تستطيع، فبغيره لن تستطيع أن تفعل شيئا. وتعرض بقى حينئذ كيف تكون على هذا الحال مع الله تعالى، من الضعف والتبرؤ من القوة والحول والطول، وإظهار العجز والافتقار إلى الله تعالى، وأنك بغير الله لا تستطيع أن تفعل شيئا. لا تجيش بقى تفتح صدرك وتقول وأنا وهعمل وأنا اللي سويت وأنا اللي عملت وأنا اللي رحت وأنا اللي جيت وأنا اللي صليت وأنا اللي... لأنه لو ما وفقكش في بسم الله الرحمن الرحيم دي من الأول خالص، مش هتعرف تعمل أي حاجة، ولا حتى الحاجة السهلة تعرف تعمل، صح ولا غلط؟ عرفت بقى هذا المعنى؟ وهو معنى ايه؟ الافتقار بقى الى الله تعالى، وانك بغير هذا الافتقار لن تستطيع شيئا، لا في العبودية ولا في الدنيا، وان ما يدخل به المرء على الله تعالى اول ما يدخل هي البسملة، اللي هي ايه؟ اللي هي الخروج عن الطول والحول والقوة والفهم والعلم والجسم والمال والجاه والسلطان الى الله تعالى. وأن المرء فقير، وإذا لم يدخل الله تعالى من باب الفقر والمسكنة فلن يدخل عليه أبدا. عشان كذا هي ما فيش غير لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفنا هذه المعاني، يبقى عرفت أن أنت داخل بقى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ ولا أفهم ولا أتدبر ولا أقبل عليك إلا بقوتك ومددك، وأنه أي هذه القراءة أرجو فيها بركتك ورحمتك، وأن تكون محيطا بي في كل معاني، في كل ما أقوم به، وأن يعلم هذا الحال الذي ذكرنا. كويس كده؟ لو ما ذكرتوش هذا آخر إنذار ليكو، اللي ما سمعش الدروس اللي فاتت عشان يعرف يتابع لازم يسمح، واللي سمعها لازم يعيدها عشان يحفظ هذه المعاني، يعرف إزاي يمشي إلى الله سبحانه وتعالى. ماشي. واحد بيسأل هل في مزيد إيضاح لمعنى الرحمة بالنسبة للرأفة؟ ذكرناها في أسماء الحسنى، إن شاء الله نعيد عليها مرة أخرى. واحد طبعا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا وردتش أجاب عليها بس عشان مش كل شوية واحد يبعث لي ولا ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا سؤال ولا أي حاجة. واحد بيقول لي هل قول البعض يا بركة بسم الله هذا صحيح؟ طب هو بيقول يا بركة اسم الله دي عارف معناها؟ ها؟ يا بركة دي منادى، منادى يعني ايه؟ يعني يقول بمعناها كده يا بركة اسم الله حلي علي، انزلي علي، ده معناها. اذا كان يقصد هذا المعنى فالمعنى صحيح ان شاء الله.